الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن وصلنا إلى قول الناظم: ومن قواعد الشريعة التيسير لكل أمر نابه تعسير. هنا يعبر الناظم عن قاعدة، وهي قاعدة كلية كبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة لها شواهد ودلائل من الكتاب والسنة. أما من القرآن فقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قول الله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقول الله جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ففي قوله وخلق الإنسان ضعيفا تعليل لقوله يريد الله أن يخفف عنكم، أي لأنكم ضعفاء أراد الله برحمته ومنه أن يخفف عنكم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند حسن: بعثت بالحنيفية السمحة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية، أي في التوحيد، السمحة أي السهلة في التشريع. ولهذا عائشة قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما في الصحيحين. فالأصل في هذه الشريعة التيسير، ولهذا الله تعالى امتن علينا بأنه بعث لنا رسولا من أنفسنا عزيز عليه ما يعنتنا ويتعبنا. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال عزيز عليه ما عنتم، أي يعز على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعنتنا، أي ما يتعبنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ما يتعبنا. ولهذا انظر كم من حديث يقول: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي، لو قلت لوجبت، لو فعلت لكذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الرأفة والرحمة بأمته. وموسى عليه السلام كذلك، ولهذا في المعراج موسى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه بأن يرجع إلى ربه فيخفف، لأن موسى قال: عالجت الأمم قبلك ورأيت بني إسرائيل. الناس قد يقبلون في الأول لكن تضعف هممهم في الآخر. فقال تعالى: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، لا يجد خيرا إلا ويأمرنا به ولا شرا إلا وينهانا عنه، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى هذه القاعدة يا إخوة: المشقة تجلب التيسير. المشقة هي التعب والعنت، والتيسير هو التسهيل، يسر الأمر إذا سهل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الدين يسر، أو إن الدين يسر، أي سمح قليل التشدد، واليسر ضده العسر. ولهذا قال الناظم: ومن قواعد الشريعة التيسير لكل أمر نابه تعسير. فإذا جاء العسر في أمر جاءت الشريعة باليسر فيه. ومعنى القاعدة أيضا الاصطلاحي: إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه وماله، فالشريعة جاءت بتخفيف ذلك حتى يكون الأمر تحت قدرة المكلف. فإن بعض الأمور تخرج عن قدرة المكلف أو تشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد، فجاءت الشريعة بالرحمة بهذه الأمة. والشريعة يا إخوة في نفسها سهلة، في نفسها لا حرج فيها. فإن الصيام يا إخوة، نستطيع أن نصوم أكثر من شهر في السنة ولا نستطيع؟ ولكن الله تعالى أمرنا بشهر واحد. ونستطيع أن نصلي أكثر من 5 صلوات أم لا؟ نستطيع. ونستطيع أن نحج أكثر من مرة في العمر. ونستطيع ونستطيع ونستطيع ونستطيع أن نجدد الوضوء لكل صلاة. لكن الله تعالى قال إذا لم ينتقض وضوءك فتستطيع تصلي بوضوء العتمة الفجر وبوضوء الفجر صلاة العشاء، وهكذا يا إخوة. واضح؟ بل جاءت الشريعة باليسر، يجوز أن تجمع بين في عمل واحد بنيتين، مثلا تحية المسجد إذا دخلت وصليت نافلة الظهر هي تحية المسجد، فلا تقوم مرة أخرى لتصلي تحية المسجد، وغير ذلك من الأمور. صلاة الجنازة فرض كفاية وليست فرض عين. طلب العلم منه العين القليل وجله فرض كفاية، إذا تعلم البعض سقط عن الآخرين. فكل هذا يا إخوة من رحمة الله جل وعلا بخلقه ومن سماحة هذه الشريعة العظيمة. فمع هذا جاءت الشريعة وقالت إذا وجدت مشقة قوية تفوق الحد فإنك يجوز لك أن تيسر على نفسك وتترك ذلك العسر. ثم ذكر هنا الشارح تطبيقات، قال من ذلك الاكتفاء بالاستجمار عن الاستنجاء، يكفي إذا وجدت كاغتا أو حجرا أو عودا أو غير ذلك واستجمرت به فإنه يكفي ولا تحتاج الجمع بين الماء والاستجمار، فإن جمعت بينهما فهو خير على خير. أيضا من الأمور الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الهرة تشرب في الإناء قال هي من الطوافين عليكم. ليش؟ لأن لو أن كل ما جاء قط ولمس شيئا غسلناه وشيء من هذا فهذا يشق على الناس، فجاءت الشريعة بالتيسير. أيضا من ذلك رخص السفر، فإن السفر فيه مشقة تتعب الإنسان، فجاء التقصير والإفطار والمسح على الخفين 3 أيام وغير ذلك. والشرع يا إخوة لم يعلق الأحكام بالمشقة في السفر، لأن بعض الناس الآن ماذا يقول؟ يقول أنا إذا ذهبت إلى السفر لا يتعبني، ساعة بالطيارة أكون في تونس لا يتعبني. يقال الشريعة لم تجعل التخفيف في الرخص بالقصر والفطر والمسح على الخفين 3 أيام لم تعلق ذلك بالسفر، لم تعلق ذلك بالمشقة، فإن الله تعالى لم يقل إذا ضربتم في الأرض فتعبتم فاقصروا من الصلاة، لا، قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فجعل العلة هي السفر. ولهذا العلماء قالوا المشقة لا تنضبط لكن العلة وهي السفر تنضبط. فالشرع إش قال؟ إذا سافرت سفرا تقصر فيه الصلاة، أي مسافة أكثر من 80 كيلو أو تقريبا على حسب الخلاف بين العلماء أو ما يسمى عرفا سفرا، ليس هذا موضع التفصيل في هذا الأمر، لكن نقول إذا سافرت سفرا يقصر فيه تقصر، ويجوز لك الفطر. هل تستطيع أن تصوم؟ نعم، لكن يجوز لك الفطر، فلم يعلق الشرع الأمر بالمشقة. أيضا الأمر الآخر إباحة تزوج الحر للأمة، لأن الله تعالى قال ذلك لمن خشي العنة منكم، فمن لم يجد حرة يجوز له أن يتزوج الأمة وغيره خلاف حتى لا يجعل أبناءه رقيقا، لكن لو احتاج جاز له ذلك. أيضا من الأمور أن الشريعة جاءت بالتوكيل وإباحة التوكيل، لأنه يصعب على كل إنسان أن يبيع ويشتري بنفسه، أن يؤجر بنفسه، فجاءت الشريعة بالتوكيل. أيضا من الأمور الأخرى الشريعة أباحت للرجل النظر إلى المرأة إذا أراد خطبتها، بل جوز بعض أهل العلم أن تنزع حجابها بحضور محرمها إذا أراد أن ينظر إلى شعرها، على خلاف في المسألة، لكن الذي يعنينا أن هذه الصورة المحرمة وهي النظر إلى الأجنبية جاءت الشريعة بتخفيفها ورفعها عند الحاجة والضرورة. ما هي الحاجة هنا؟ أن الإنسان إذا نظر إلى المرأة إما أن يتعلق بها أو لا يتعلق بها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فانظر إليها فإنه أدعى أن يؤتدم بينكما، فالعشرة تكون أحسن. واضح؟ أيضا الشريعة جوزت للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة. واضح؟ وأيضا الشريعة جاءت بالطلاق، يعني تصوروا أن العرب من قبل كانت تطلق بلا عدد، فيطلق المرأة حتى إذا جاءت عدتها وشارفت على الانتهاء راجعها ثم يطلقها، ثم إذا جاءت العدة يراجعها، وهكذا يلعب بالمرأة ويعذبها، لا هو أمسكها ولا هو تركها تتزوج غيره. واضح؟ ولهذا الله تعالى قال في البقرة: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. كانوا يستهزئون بآيات الله جل وعلا، فقال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لا تلعب بنساء الناس، إما أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان. واضح؟ وأيضا من الأمور التي جاءت بها الشريعة في الحج، جوزت للعبد أن يحج متمتعا أو قارنا فيجمع بين عمرة وحجة. ما قالت الشريعة: لا تسافر مرة للعمرة ثم ترجع ثم ترجع للحج، لا، في مرة واحدة تجمع ما بين الحج والعمرة، إما قارنا أو متمتعا. والمتمتع أخف، لأنك تحرم بعمرة ثم تتحلل ثم ترجع وتحرم في اليوم الثامن أي يوم التروية حتى تكمل مناسك الحج. إذن يا إخوة، الشريعة جاءت سمحة حسنة ميسرة، ولكن أكثر الناس لا يعلم. فمن قال واتهم هذه الشريعة بالتشدد فإنه لم يعرف الشرائع أصلا. انظر إلى شرائع الأديان الأخرى، الأديان السماوية ولا غير السماوية، ستنظر ما فيها من تعنت، حتى أنهم يحرمون أمورا نحن نأكلها، ويطلقون مرة ولا يطلقون مرة أخرى، ونحن عندنا الطلاق 3 مرات، ويجوز لك أن تنكح بعدها ما شئت، والمرأة تنكح بعدك ما شاءت، وغير ذلك من الأمور التي ليس هذا موضع بسطها. ثم ذكر الشيخ الشارح هنا، قال: أنواع المشاق الميسرة وضوابط الميسرة وضوابط العمل بالقاعدة. قال: المشاق التي يتعرض لها المكلف على قسمين. الأمر الأول: مشقة يا إخوة عادية، وهي مشقة لا تنفك عنها العبادة بحال من الأحوال. يعني الاستيقاظ للفجر، أنت تقوم 5 نتاع الصباح، هذه متعبة ولا غير متعبة؟ متعبة. لكن لا يأتي إنسان يقول: الشريعة تقول المشقة تجلب التيسير، إذن سأصلي الصبح على 8:00، لا يمكن هذا. الوضوء أحيانا بالماء البارد إذا كان ليس عندك ماء ساخن يضر، ولهذا في الحديث إصباغ الوضوء على المكاره. الحج يا إخوة، من ذهب منكم إلى الحرمين وجرب الحج أو حتى العمرة يعلم أن هذا متعب، خاصة الحج تحتاج تضحية مع لباس الإحرام، مع الزحمة، مع الحر، مع الضيق، مع قلة النوم. لا يمكن أن يقول إنسان المشقة تجلب التيسير إذا نترك الحج، لا، المقصود بالمشقة الخارجة عن العادة. واضح؟ وهي المرادة، أي أن تكون مشقة عظيمة فادحة، كمشقة الضرر بالنفس، ومشقة تجعل الإنسان ربما يموت، أو مشقة إنسان يتضرر في بدنه أو في دينه أو في غير ذلك من الأمور. فهذه هي التي جاءت الشريعة بتخفيفها، كرجل عليه جنابة وعنده ماء بارد، لو اغتسل به لهلك قطعا، زكام حاد قد يقتله أو غير ذلك من الأمراض، أو هو مريض يزيد من مرضه. جاءت الشريعة بالتيمم، ولهذا يجوز التيمم إما أن يكون الماء غير موجود، أو أن يكون الماء موجودا لكنك إذا استعملته يضر. قال ابن عاشر في نظمه: لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم، أي لقلة الماء أو لأن الماء يضرك. أما المشقة التي لا أثر لها فهذه لا تضر. فلو جاء إنسان قال: أنا الآن مزاجي سيء، يعني أنا الآن غضبان، فلا سأترك الصلاة، هذا يقال هذا ليست مشقة، هذا لعب بالدين. واضح؟ فلو كان الإنسان كلما تعكر مزاجه ترك عبادة ما صفى لك شيء. ولهذا يا إخوة، يقول علماء القواعد، يقولون أن المشقة التي تجلب التيسير في الشريعة ما هي؟ أولا أن تكون مشقة حقيقية لا متوهمة. إنسان يقول: أنا أخشى إن ذهبت الحج أن أمرض، يقال هذا وهم، قد تذهب ولا تمرض، ولو مرضت لا يضرك، واضح؟ إذا أن تكون حقيقي. الأمر الثاني أن تكون مشقة خارجة عن المعتاد، يعني ليست مشقة يعني عادية كالتأذي بالماء أو التعب في السفر أو غير ذلك من الأمور، فهذه لا تضر، واضح؟ أيضا أن تكون هذه المشقة أن يكون لها شاهد من جنسها. يعني قال أهل العلم، يعني مثلا الاستحاضة يا إخوة، الاستحاضة جاء الشرع ببيان أن المرأة إذا استحاضت واستمر بها الدم، جاء الشرع ببيان أنها يجوز لها أن تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، ولا يضرها الماء الدم الذي ينزل وهي في الصلاة. نقيس على المرأة المستحاضة من به سلس بول، أو من به سلس غاز، أو من به شيء آخر، فعليه فعندنا شيء في الشرع يشبه هذه التخفيفات. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تراعى في المشقة ألا يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف بذلك الأمر. مثلا يا إخوة، الحدود والتعزيرات، يعني إقامة الحد الذي فيه قطع وغير ذلك، هل فيه مشقة وأذى عظيم ولا فيه؟ فلا يأتي إنسان يقول بما أن الحد يؤلم أو أن فيه شيء قوي فهذا نتركه لأن المشقة تجب. لا، يقال الشرع أراد هذه القوة للردع، فلا يمكن أن تأتي أنت بمقصود يخالف قصد الشارع بهذه الأمور. وذكر أهل العلم أمورا أخرى يا إخوة، يعني لكم أن تراجعوها في الكتب التي تكلمت عن هذا الأمر. إذن هذه الشريعة خففت. ثم ذكر الشارح هنا أسبابا التخفيف، عفوا، أسبابا جعلت تخفيفا في الشريعة، يعني الشرع خفف بأمور. مثال ذلك السفر، خفف الله به القصر والفطرة والمسح على الخفين وغير ذلك. المرض، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الإكراه، قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وسيأتي معنا في القواعد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. أيضا النسيان والجهل، فلو أن إنسانا ارتكب أمرا وهو جاهل فإن الشريعة عفت عنه لأنه لا بد من إعلامه قبل ذلك، لكن سيأتي معنا أن هذا الجهل يعافيه في الإثم لكن لا يسقط حق الغير. فمن قتل إنسانا جهلا فإنه لا يأثم إثم القاتل العمد، واضح؟ لكنه لا بد أن يؤدي حقوق الخلق من دية وغيرها. أيضا العسر، كالعفو عن الدم في اللحم الذي يؤكل معه. الشريعة نهت عن أكل الدم أو دما مسفوحا، لكن لو أن إنسان أكل لحما وبقي فيه بعض بقايا الدم هل هذا يضر؟ لا يضر، وهذا فعل الصحابة، ولهذا عائشة قالت كنا نأكل وابن مسعود ونرى الدم في القدر، هذا لا يضر، لا يقول هذا فرق بين الذي يأخذ الدم المسوح يشربه، واضح؟ والأمر الآخر النقص كالجنون والصغر، فهذا غير مكف. الصبي الذي لا يصلي لا يضره لأن الشريعة عفت عنه وقال علموهم لسبع واضربوهم لعشر، ويأثم من البلوغ. الجنون، المجنون مرفوع عنه التكليف. وقد جمع هذه الأمور الأهدل في نظمه الفرائد البهية، قال واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف، وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نص. فهذه سبعة أمور يخفف بها عن المريض، عفوا، عن الذي أصابته مشقة. وأيضا ذكر السيوطي أمرا آخر من التخفيف، وقال تخفيف التغيير. عفوا، قبل هذا، هذه الأسباب التي ذكرتها هي الأسباب الموجبة للتخفيف، السفر والمرض والإكراه. طيب ما هو التخفيف في الشريعة؟ التخفيف جاء على أنواع في الشرع. النوع الأول تخفيف إسقاط. كيف هذا؟ كسقوط الجمعة، رجل مسافر تسقط عنه الجمعة، أو ليس عنده مال فيسقط عنه الحج. النوع الثاني تخفيف تنقيص، الظهر تصليه 4 في الحضر، تصليه 2 في السفر. تخفيف إبدال، مثال ذلك عندك ماء تغتسل، ليس عندك ماء تتوضأ. تخفيف تقديم أو تخفيف تأخير كالجمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. والأمر السادس تخفيف ترخيص كصلاة المستجمر وشرب الخمر للغصة، فإن الشريعة جوزت من أصابته غصة يا إخوة أن يزيحها بشرب الخمر. فلو أن إنسان يعني وقف له شيء في حلقه كاد أن يهلك به ولم يجد بجانبه إلا قارورة خمر، فإنه يجوز له أن يشربها ليرفع الغصة. فإذا ذهبت الغصة هل يجوز له أن يكمل الشرب؟ أجيبوا، أنا أخشى أن إذا قطعا لا، لأن أنا أخشى أن يذهب الغصة ثم يعجبها الخمر فيكمل يشرب. هذا ولا مش المشقة تجلب التيسير، هذا أصبحت المشقة يريد يسكر بها، واضح؟ وهذا لا شك لا يمكن. ولهذا الله تعالى لما تكلم عن الضرورات قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، واضح؟ ولهذا إذا وجد الإنسان جيفة يأكل منها بقدر الحاجة، واختلف العلماء هل يشبع ولا ما يشبع، فقال بعضهم يشبع وقال بعضهم لا يشبع، وصحيح أنه يشبع، وفصل بعضهم فيما سيأتي إن شاء الله عند الكلام على الضرورات تبيح المحظورات. وزاد السيوطي أمرا سابعا يخفف به في الشرع، وهو ما هو؟ قال التغيير. كيف التغيير؟ هل يا إخوة صلاة الخوف صورتها كالصلاة العادية؟ لا، جوز الشرع أن تصلي فيها بالسلاح، ويصلي الإمام 2 ثم يتأخر يصلي بطائفة أخرى، وقد وردت فيها تقريبا 4 أو 5 صفات مبثوثة في كتب الفقه، ذكر الله تعالى منها في القرآن صفة واحدة، لكن صفة صلاة الخوف غير، تتقدم طائفة وتتأخر طائفة، يصلي الإمام بهؤلاء 2 ويصلي بهؤلاء 2 وغير ذلك. فجاء التغيير هنا ليش؟ لأن عندنا مشقة، وهي مشقة القتال والخوف من العدو، فهنا مشقة جلبت التيسير. إذن التيسير يكون بالتخفيف والإسقاط والإبدال والتغيير والتقديم والتأخير وغير ذلك من الأمور العظيمة. نكتفي بهذا القدر يا إخوة، وإن شاء الله في الدرس المقبل نتكلم على بقية القواعد، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإياكم يا إخوة.